بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الماجد الإسلامية تحييكم وتقدم لكم إصدارها الجديد أناشيد صدى الإيمان. لصديق سرها عرفناه خصالا وفضائل كبرى. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا. أعيدي يا طيور رغيف خبز واحد تأكله بعافية تأكله بعافية وكوز ماء بارد. كان المساء حكاية ليلية يهذي بها قمر وتنصت أنجمه.